بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. آمين آمين. أمنوا على الدعاء. الله تعالى يقول أعطيهم ما سألوا وأجيرهم ما استجاروا وأغفر لهم. الله يحقق لنا ذلك. نعم. أحسن الله لي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإيانا في العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الشارح رحمه الله: أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومكاتباته، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد. وقد اختلف في أول من قالها كما أشار إلى ذلك الميداني: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال، وداود أقرب، ويعقوب أيوب الصبور، وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. والإشارة في قوله هذا إلى ما تضمن قس بن ساعدة، يعني وهو من الحلفاء الذين قبل الإسلام، سحبان وائل. نعم. أحسن الله لي. والإشارة في قوله هذا إلى ما تضمنته العقيدة والاعتقاد، مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه يعني عقيدة، يعني ما سأذكره لك هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية. نعم. أما بعد، يعني بعد ما تقدم من المقدمة، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى آخره، فهذا الذي أذكره لك فيما يلي هو اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نعم. أحسن الله لي. بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد البيع، ثم استعمل التصميم والاعتقاد الجازم، فهو يطلق على التصديق. استعمل في التصميم العقد، يعني التصميم الجازم، ولهذا عقود البيع وغيرها تسمى عقود، لأنها واجبة الوفاء بها لما فيها من الالتزام والتوثيق. نعم. أحسن الله لي. فهو يطلق على التصديق وعلى ما يعتقده الإنسان من أمور الدين. أعظم عقد هو العقد بين العبد وبين الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا أوثق العقود، فيعاهد العبد ربه تبارك وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة، فريضة ونافلة، ألا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به، في هذا البراءة من الشرك وأهلهم من أشرك، من الشرك والشركاء المدعوين من دون الله، والمشركين الذين يدعون غير الله جل وعلا، يتوجهون بشيء من حق الله إلى غير الله تعالى. هذا أوثق عقد في الدنيا والآخرة. ثم العقود الأخرى كل بحسب عقد الإمام ولي الأمر العام للذمة ولأهل الذمة، وعقد النكاح، عقود البيوع والرهن وغير ذلك. نعم. أحسن الله لي. والفرقة الطائفة من الناس وصفها بأنها ناجية أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ونجاتها من الشرور والهلاك في الدنيا والآخرة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المنصورة التي أعانها سبحانه وأيدها وقواها على من خالفها إلى قيام الساعة، والمراد ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن، وهي الساعة في حق المؤمنين، وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وأهل الساعة. يعني 3 ساعات: ساعة الشخص نفسه وهي موعد أجله وغرغرته. فأهل السنة والجماعة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله وإياكم من أئمتهم، أنهم على الحق ظاهرون، لا يضرهم من خالفهم في اعتقادهم، لأنه على الباطل هم على الحق، ولا يضرهم من خذلهم فلم ينصرهم وأسلمهم لعدوهم. فالله تعالى يدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، وهم المخالفون خوانون كفورون. هذه الساعة الأولى، ساعة الشخص نفسه، والساعة الثانية هي الساعة التي يقبض فيها أهل الإيمان كلهم في الدنيا، وهذا بعد المسيح عليه السلام، بعد نزول المسيح عليه السلام وقتل الدجال وحكمه وخروج الدابة التي تسم الناس، تميز أهل الإيمان من أهل الكفر، طلوع الشمس من مغربها. فإذا ظهرت دابة الأرض أو طلعت الشمس من مغربها، أيهما الأولى؟ فالأخرى على تلوها. فعندئذ يختم على القلوب، فالمؤمن لا يكفر والكافر لا يؤمن، ويستمر الناس ما شاء الله ويتبايعون، ويقول المسلم يا كافر كم تبيع كم تشتري كذا كذا، والكافر يقول يا مسلم كم تبيع كم تشتري، لأن كل عليه علامة والقلوب مختوم عليها. فبعد هذا بزمن تهب ريح من قبل الشام باردة وطيبة، فتصيب المؤمنين في آباطهم تقبض أرواحهم، ويبقى الكفار يتهرجون كتهرج الحمر، وعليهم تقوم الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة والدين باقي منه شيء، ما في شيء من الدين، والكعبة لا تستقبل، شرفها الله، حتى يهدمها ذو السويقتين، حبشي وصيلع وفيدع، معيب الخلق، ما يجد من يقاومه ويعترض عليه، ويرفع القرآن من الصدور ومن الصحف. فهؤلاء هم شرار الخلق، ومثلهم الذين يتخذون القبور مساجد، فإن من شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وهذا دليل على خطر الشرك وقبح الشرك وسوء أهله دعاته. وهذا يكون مدة طويلة، حتى قرر بعض أهل العلم أنه أكثر من 120 سنة من بعد الختم على القلوب، مدة طويلة. أظن هذا في السفارينية، شرح السفارينية. هذه الساعة الثانية، والساعة الثالثة هي الأخيرة، وهي قيام الساعة أو آن قيام الساعة، حين النفخ الصور، نفخة الفزع التي تنتهي بالصعق، نفختان، النفخ في الصور نفختان، ما هي ثلاث على الراجح، الأولى نفخة الفزع، نفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، وكل أتوه داخرين. فهذه نفخة الفزع يمدها إسرافيل عليه السلام حتى تنتهي بالصعق، أن تصعق جميع الأحياء اللي في هذا الكون المنظور، ابتداء من الملائكة وانتهاء بالهوام والحشرات وغيرها، فيصعق. أما من كان فوق سدرة المنتهى أو عند سدرة المنتهى فهؤلاء لا يصعقون، الحور والولدان تنتهي بالصعق هي نفخة واحدة، لكن تبدأ بالفزع، تبدأ كأنها تخرج من الأرض مثل أول ما يسمع جرس الإنذار في الحرب، ما يدري إنسان هو يخرج من الأرض أو يمين أو يسار أو قدام أو وراء حتى يظهر، وينتهي بالصعق. يعني هذه نفخة تنتهي بالصعق، كل من على المعمورة هذه والكون المنظور اللي هي السماوات السبع يصعقون كلهم. ثم بعد ذلك بأربعين، لا يدرى هي أربعين يوم أو أربعين جمعة أو أربعين شهر أو أربعين سنة، تصير نفخة البعث فتجمع الأرواح وتجعل في الصور. الصور قرن بوك، يعني مثل منارة، مثل السماعة لمنارة المسجد، لكن دائرته أعرض ما بين السماء والأرض، فتجعل الأرواح في هذا القرن، ثم ينفخ فيه إسرافيل. يكون قبل ذلك قد أنزل الله عز وجل مطرا يسمى الطل، ويشبه بمني الرجال، تكون رفات الأموات، كل رفات نفس منفوسة جمعت على نواتها، والنوات ذرة في عجب الذنب من كل مخلوق لا تفنى ولا تبيد، فيكون الرفات قد جمع إليها هذه النواة اللي منها يركب الخلق يوم القيامة، ويرسل هذا المطر الذي يسمى الطل، ولا يكن منه مدر ولا حجر، لا طين ولا حجر ولا شيء، يصل هذه النواة أيا كانت، فيخلق الخلق في جوف الأرض حتى يكتمل الخلق، ومنه المكلفون، حتى ترد الشعور وأحداب العينين والأظهار والقلفة التي قطعت في الختان، فتجهز هذه الأبدان في القبور اللي في جوف الأرض. فإذا نفخ في الصور نفخة البعث، طارت هذه الأرواح من هذا الصور وذهبت إلى أجسادها، لا تغادر روح جسدها، ثم تنشق الأرض عنهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مطلعين إلى الداعي، يقول كافر هذا يوم العشر. واستمع يوم ينادي منادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. هذه صفة البعث من القبور. ثم يحشرون، يعني يساقون إلى موضع الحشر، وهو مثل الشام، يعني في موضع الشام، هذه الساعة الكبرى والتي قال الله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قيل في التفسير عن نفسي، معناه إن الله لا يطلع عليها أحدا أبدا، ما تأتي الناس إلا عزا، وأول من يصعق رجل يلوط حوض إبله، يصلح حوض الحوض سقي الإبل، والرجل الآخر قادم على المدينة يسوق غنمه فيصعق قبل الدخول. هذه الساعة الكبرى التي يختل فيها نظام الكون كله، كما قال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحور القبور بعثرت وإلى آخره. قال تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى آخر الآيات. هذه كيفية قيام الساعة وخراب الكون المنظور الذي هو دون سدرة المنتهى من السماوات والأرض. هذا الذي يعرف هذا الشيء. ومعنى هذا الكلام أن الحق يجعل الله لأهله قدوة فيه مستمرة هي الطائفة المنصورة، جعل الله وإياكم من أئمته، وأنهم من أرادهم لقيهم، هم ما يبحثون عن الناس، الناس يبحثون عنهم. لا تزال طائفة من الأمة على الحق منصورة ظاهرة معلومة نموذج يعني للناس أسوة حسنة. فالأرض لن تخلو من قائم لله تعالى بحجة، وهم يكونون قلة بالنسبة لمجموع الناس، ويكونون من العلماء ومن الأمراء ومن الأغنياء ومن العباد الصالحين ومن الجنود جنود الجيوش ومن فئات الناس من الصناع ومن غيرهم. من وفقه الله لصحة الاعتقاد والديانة فهو منهم. هكذا يعني ما هم يعني عليهم شعارات وعمايم الخضر ولا حمر ولا غيره، لا، هم معنى لهم معنى وهو التزام الحق بدليله وقول الحق واعتقاد والعمل بمقتضاه وهدى الناس إليه والذب عنه برد الشبهات وتفنيد الضلالات والجهاد إذا قدروا تيسر لهم ولأمر إلى أن يأتي الله بأمره. فهم من فئات الناس لكنهم تميزوا أنهم على الحق وأنهم ظاهرون وأنه لا يضرهم من خالفهم، فنادى بغير ما هم عليه وحسن البدع والشرك والكفر، ولا من خذلهم فلم ينصرهم يغنيهم الله عنه، من خذلهم يغنيهم الله عنه ما لهم عاجبة. الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة، جماعة مباركة على نفسها وعلى من حولها، جعل الله إياكم من أئمته. هذا الذي ينبغي أن يعلم. وهم على أصول اعتقاد، أصول اعتقاد يعني علم وعمل وقول، يعلمون الحق ويقولون به ويعملون به عملا ظاهرا في الجوارح والحواس وعملا باطنا في القلوب. هذه الأصول الستة أصلها الجامع هو الإيمان بالله تعالى وغيبه، الإيمان بالله تعالى وغيبه كما قال تعالى في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومن الإيمان بالله وغيبه من فروعه الضرورية التي لا بد منها ولا يتحقق الإيمان إلا بها الإيمان بالملائكة المقربين المكرمين عليهم السلام. لماذا قدم؟ لأنهم وسيلة واسطة الوحي من الله تعالى إلى رسله وأنبيائه عليه الصلاة والسلام. فمن لم يؤمن بهذه الواسطة لا يصح إيمانه ولا يقبل منه. هذا من جهة. من جهة ثانية إن هؤلاء الأملاك الكرام خلقوا على أحسن الصور ومادة خلقهم النور ما جاء في الصحيح أنهم خلقوا من نور وعلى أحسن الصور، كما في سورة يوسف عليه السلام لما رأت النسوة جمال يوسف عليه السلام وقد أعطي شطر الحسن، قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فسيق هذا مساق التقرير، وخلقوا صمد ما لهم أجواف ما يحتاجون إلى أكل وشرب وإخراج، وخلقوا أقوياء لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، حتى أن جبرائيل عليه السلام له 600 جناح سد خلقه الأفق ما بين السماء والأرض، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته عند سدرة المنتهى، ويخرج من أجنحته ومن خلقته التهاويل من الدر واللؤلؤ وغير ذلك. وخلقهم الله عز وجل لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يطوف منهم كل يوم في البيت المعمور فوق الكعبة شرفها الله 70,000 ملك لا يرجعون إليه مرة أخرى، آخر ما عليهم. وهذا يدل على أنهم عدد كبير جدا لا يحصيه إلا الله عز وجل. بالحديث الآخر عطت السماء وحق لها أن تعط للسماوات السبع، والعطيط هو الصوت الصرصرة الذي يسمع من السيارة أو البعير اللي محمل البضائع، يسمع للحمل صرير من ثقله أنهم هم ثقيلون في السماوات، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد أو ملك راكع، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون لا يفترون. وإذا فرغوا من عبادتهم تسبيح وذكر أو صلاة أو نحو ذلك قالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، يعتذرون إلى الله عز وجل من قصور العمل نظرا لما يستحقه الله منه. وهذا من يقول سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وكذا بقية الكلمات، معناها أن الله تعالى يستحق هذا وأكثر منه، وأني لو قلت هذا وأكثر منه ما أديت حقك يا ربي. ما هم مقصودين به العدد اللي كانت لك وزن السماوات تسبيح وزن كذا كذا، معناه أن الله يستحق جل وعلا مثل هذا وأعظم وأكبر وأحسن وأجل، وأنك مهما قلت من هذا النوع ما تؤدي حق الله عليك لعظم الحق. فهم هذا من حكمة خلقه أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن ذلك أنهم يدبرون الأملاك هذه بأمر الله جل وعلا، وهم أقوياء وأمناء ويحققون المأمور على أحسن وجوه وأكملها. الملك الملكوت أعلى وأسفل هما بين ذلك كله يدبر بالملائكة، ولذلك منهم المجموعات اللي هي حملة العرش أعلاهم وأرفعهم قدرا وأشرفهم وساداتهم، وهم كلهم أشراف وسادة عليهم السلام، حملة العرش 8 منهم الأملاك هؤلاء رؤساء المجموعات. فجبرائيل رئيس ملائكة الوحي عليهم السلام، وإسرافيل رئيس ملائكة الروح، وميكائيل رئيس ملائكة الأرزاق، ورضوان رئيس خزنة الجنة، ومالك رئيس خزنة النار، والكروبيون هم الذين حول العرش، كل ما ارتفع منهم وعلت منزلته هو أقرب إلى الله عز وجل وأعظم خلقه وأكمل عبادة لله جل وعلا وأشرف مقام، ثم أهل السماء السابعة، ثم السادسة إلى آخر شيء الدنيا. وهؤلاء يوم القيامة تنشق عنهم السماء، تكون غمام كل سماء، وتنزل الأملاك أولهم ملائكة السماء الدنيا، ويصيرون صفا محيطين بالخليقة في أرض الحشر، دائرة من وراء الخليقة، ثم تنشق السماء الثانية وينزل أملاك ويكون صفا وراء هؤلاء حتى يستكملوا سبع الصفوف، وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني حينئذ. ويقال لهؤلاء حينئذ: إن استطعتم، للجن والإنس، أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهذا أمر عظيم وحدث مهول، لولا أن الله يثبت الناس وأن الله خلقهم خلقة غير قابلة للفناء بالنسبة للمكلفين، خلقهم خلقة قوية غير قابلة للفناء، فلا أهل النار يفنون ولا أهل الجنة يفنون ما دامت السماوات والأرض. مراد السماوات والأرض القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويفعل الله ما يشاء. فهؤلاء الأملاك يدبرون الملكوت بأمر الله جل وعلا، هذه خصوصية، يعني كونهم يعبدون الله عز وجل بالعبادات والأذكار، وكونهم يعبدون الله تعالى بتنفيذ أوامره في الملكوت والخليقة، وأشرف هذا كونهم هم الواسطة بين الله تعالى وبين رسله وأنبيائه من البشر. وكمال هذا ودقته وسعته أنهم لهم صلة بخلق الأرواح هذه كلها، مسؤولون عنها، فهم اللي يبخون الأرواح، ملائكة الروح يعني، ويكتبون ما يتعلق بها مستقبلها ونهايتها وغير ذلك، فهم وثيق الصلة بك أنت من حين استقريت نطفة في رحم أمك إلى أن تستقر مكانك يوم القيامة في المنزل الذي قدر لك يليق بإيمانك وعملك. نسأل الله حسن الخاتم الجميع والثبات على الحق. هذا شأن الملائكة عليهم السلام، ولذلك قدم ذكرهم، جعل بعد الإيمان بالله جل وعلا لصلتهم الوثيقة بالله جل وعلا من جهة الملك والخليقة. واضح هذا؟ طيب. كل آمن بالله وملائكته وكتبه، الكتب نزلت بها الأملاك الخاصة بها المكلفة بها ملائكة الوحي، كتب الله عز وجل متضمنة لشرائع دينه والتي هي من كلامه جل وعلا الديني الشرعي، إن كلام الله تعالى نوعان: كون قدري به توجد المخلوقات وبه يتصرف بها وبه تفنى به تعاد، وهذا ما يحصيه إلا الله جل وعلا، كما قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عز حكيم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهذا كلام لا يحصيه إلا الله جل وعلا، هذا الكلام الكوني القدري الذي يحصل به تدبير الملك والملكوت والخليقة. والثاني الديني الشرعي، وهو أحكام الله عز وجل الدينية الشرعية، ويدخل في هذا كله الحكم الديني الشرعي، يدخل في القدر لأنه يعني من القدر، والحكم الجزائي بالدنيا والآخرة يدخل فيه القدر أيضا، لكن جعل الله الحكم الديني الشرعي هداية للعباد لما يصلحهم في المعاش والمعاد، فيتقون بالاستقامة عليه شر ما تجري به المقادير، ويحصلون خير ما تجري به المقادير، وتتحدد علاقاتهم بالله جل وعلا في عبادته وأداء حقه بالكيفية التي شرعها ويرضاها، ومن نقص من ذلك أو ترك ذلك وأرضى عنه فعلى نفسه. والثاني أنه يكون هداية لهم في علاقاتهم بمن حولهم من المكلفين وغير المكلفين، علاقاتهم بالملائكة ما تؤذي الملائكة في المسجد بريحة الثوم ولا بالكلام البذيء ولا بغير ذلك، فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، ولا تنقطع من الذكر ولا غير ذلك، إنهم يحضرون مجالس الذكر ويكتبون الناس يوم الجمعة ويحضرون عند الخطبة إلى غير ذلك. لك علاقة بالملائكة لا بد تأتي بها على وجه الشرعي وتحذر مخالفتها. الشيء الثاني علاقتك بالمكلفين الآدميين والجن فلا تسيء، المسلم من سلم المسلمون لسانه ويده، والمؤمن من أمنه والناس على دماءهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والثالث علاقتك بالمخلوقات الأخرى العجموات، فشيء مباح لك قتله كالحية والعقرب والحدة والفأرة والكلب العقور والصائل وغير ذلك، وشيء ما يجوز قتله أصلا، وشيء يقتل للحاجة إليه وفق الشرع، فيحدد الدين علاقتك بهذا حتى الأرض ما تفسد فيها، لأن الفساد فيها قد يكون بأعمالك. ولهذا إذا تركت عبادة الله يخرب الملكوت، هذا ما يخرب هذا الملكوت إلا إذا هجرت عبادة الله جل وعلا، فهجر العمل بالقرآن وهجر استقبال الكعبة وترك الدين، وكل ما ترك شيئا من ذلك أثر على هذا الملكوت من نزع البركات ومن حدوث البليات والمصائب والمحن وتسليط الناس بعضهم على بعض وغير ذلك، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لا بد يفهم هذا ويحدد جزائك، هذا انك عملك في الدنيا على وفق الشرع او على خلافه او على نقص او غير ذلك، والعبرة بالخواتيم نسأل الله حسن الخاتمة، فيكون جزائك لائقا بعملك، فإن أحسنت أحسن الله إليك، وإن أسأت فلا تلومن إلا نفسك، وإن أعرضت فجزاؤك عند الله ووعيدك عند الله جل وعلا. ثم آخر شيء الإيمان بالقدر، إن الناس تحقق جزاؤهم يوم القيامة على وفق ما سبق به العلم وجرى به القلم، لكن بعد التمكين أنهم مكنوا من العمل وأحسن إليهم في كل ما يحتاجونه العمل، ومن ذلك إن الله تعالى فطر المكلفين على الفطرة، ومن ذلك إنه تعالى أودع فيهم العقول التي بها يميزون بين النافع والضار من المعاني، ومن ذلك أنه جعل فيهم الإرادات والقدر التي بها يفعلون بها يتركون، ومن ذلك أن الله عز وجل نور عقولهم بالشرع حتى يكون تصرفهم واختيارهم على هدى ويكون على اختيار منهم، فيستحقون الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، وغيب عنهم القدر. فيكون عملهم إيش؟ وفق الكتب المنزلة وعلى هذه الرسل المرسلة ومدة حياتهم المقدرة، واضح؟ ثم بعد ذلك البعث اللي هو موعد الجزاء، وينتهي الناس على ما سبق به العلم وجرى به القلم. انظروا الترتيب لأركان الإيمان، ابتداء من الإيمان بالله وغيبه، ما يدخل في الغيب، الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل، ما شاهدتم ولا لقيتم، ومن ذلك الإيمان بموعد الساعة وبالجزاء بكل ما أخبر الله عز وجل به من غيبه تفصيلا في المفصل وإجمالا في المجمل. فانظروا ترتيب أركان الإيمان هذه كيف رتبت، حلقة متصلة، يعني سلسلة حلقات متصلة ما تنفصل واحدة عن الأخرى. فلذلك ذكرت هذه مفرقة ومجتمعة، ومن وأجمع ما فيها رواية مجيء إبراهيم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، ومن رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. ولذلك يستدل به العلماء رحمهم الله لأنها استكملت أركان الإيمان الستة، وما سواها يذكر اثنين ثلاثة خمسة سبعة، وهي داخل بعضها البعض، من ذلك تفصيل الإيمان بالجنة والإيمان بالنار وغير ذلك. فهذه أصول أهل السنة والجماعة الكلية، وهذه كلها اعتقادية أولا، وتنبني عليها الأعمال وترتب عليها الجزاء. فهمنا هذا؟ إيه؟ يعني واضحة مفصلة جدا جدا مفصلة. ثم لهم أصول فرعية متفرعة عن هذه الأشياء، مفصلة من هذه الأشياء، ولهم منهاج في التنفيذ والتعامل مع الله تعالى ومع ملائكته ومع رسله عليه الصلاة والسلام جميعا، أنبياء ورسله، ومع المؤمنين ومع الكافرين ومع عامة الخلق غير المكلفين هذه المدة. فلهم منهاج في التعامل، وهذا تضمنته العقيدة الواسطية بتفاصيله في جملته، وما لم يذكر فهو داخل في المذكور لكن باختصار وإشارة، لأن الشيخ رحمه الله كتبها على حسب سؤال السائل والحاجة والأمور التي فيها النزاع والخلاف في زمانه. وهي تعتبر الواسطية أحسن متن في العقيدة من جهة وضوح وسهولة العبارة، فهي سالمة من العبارات والكلمات التي هي من وحشي اللغة التي ما كل يعرفها ولا عنده خبر منها، وسالمة من المصطلحات الكلامية التي تكون مجملة وتحتمل الحق وضد الحق، وتحتمل حقا وباطلا، فيه سالمة من المصطلحات الكلامية الواسطية، وسالمة من الإيهام، الكلام المجمل الذي يحتمل هذا الوجه أو ذاك. ولهذا يستحبها العلماء رحمهم الله لسهولتها ولوضوحها وسهولتها، فيختارونها على اللمعة، لمعة الاعتقاد، وعلى الطحاوية، لأن هذين المتنين مثل السفارينية، فيها عبارات موهمة ومجملة وأحيانا يكون فيها عبارات من وحشي اللغة أو عبارات من المصطلحات الكلامية التي تحتمل الحق وضده وتحتاج إلى تفسير. واضح؟ فهذه ميزة العقيدة الواسطية، سهلة العبارة، واضحة ومؤيدة بالأدلة، بل جملتها نصوص. فإن الشيخ رحمه الله بعد ذكر أصول الإيمان الكلية قعد قواعد من استقراء نصوص الكتاب والسنة، ومن ذلك إن الله تعالى جمع بين النفي والإثبات، بين ما سمى وصف به نفسه، ومن ذلك إنه بالاستقراء تبين أن الإثبات يأتي مفصلا لأنه أبلغ في الدلالة على تنوع الكمالات، والإجمال يأتي مجملا لأنه أبلغ في التنزيه عن النقائص والعيوب مثل المخلوقات، وأنه لا يأتي التفصيل في المنهي أو النفي إلا لأمرين: لإبطال توهم متوهمين أو دعوة مدعين، وأن إرادة أصلا لإثبات كمال ضده، وأن الإجمال إذا جاء في الإثبات معناه أن الله تعالى له الكمال المطلق في كل وصف أو اسم أو وصف أو فعل أثنى الله تعالى به على نفسه بكل وجه وبكل اعتبار. قرر هذه القواعد ثم ساق عليها سرد أمثلة على أنواع الصفات، الأسماء والصفات، ومن ذلك صفات الجمال والكمال التي يثني الله عز وجل بها على نفسه من جهة البر والإحسان واللطف وكذا، ومن جهة نوع صفات الكمال والجلال العظيمة التي تحدث الهيبة والرهبة والخوف من الله جل وعلا، ومن جهة صفات التفرد التي لا يشركه تعالى فيها أحد في بعض دلالات الاسم ومعانيه، وأنواع الصفات اللي هي الذاتية الفعلية والذاتية الخبرية والذاتية تجمع بين الأمرين وهكذا، والسلبية اللي هي المنفية. فساق الأمثلة عليها تفصيلا وسردا حتى وصل إلى تفاصيل جزئيات الغيب والإيمان بالله اللي تسمى الخبرية التي ما تطيقها العقول وإنما وردت في النصوص، مثل النزول، الضحك، العجب، الفرح، مثل الغيبيات اللي هي أخبار المهدي وأخبار المسيح الدجال وأخبار الدابة وأخبار كذا، ومنها أخبار حالة الموت، ومنها أخبار الأحوال في القبر، ومنها البرزخ بين الدنيا والآخرة، ومنها أهوال القيامة، ومنها ما يعتذر الناس من التنكل في عرصات القيامة. فابتداء من الخروج من القبور إلى موضع الحشر، إلى موضع العرض والحساب، إلى موضع الصحف، إلى موضع الحوض الموازين، ثم بعد الموازين الحوض، ثم صرف أهل النار إلى النار بعد الموازين، ويبقى المؤمنون حقيقة ظاهرا عند الحوض، ويذاد المؤمنون ظاهرا، المنافقون يعني هم الذين يمرون على الصراط. وأما فئة من المؤمنين الكمل فهم يصرفون من موضع الحساب، يعني ما عليهم حساب قبل الحساب، ويدخلون من باب من أبواب الجنة يعني، والله أعلم، ينتظرون في القنطرة حتى يؤذن في فتح باب الجنة. والكفار يصرفون بعد الموازين على طول إلى النار، الكفار المشركون عبادة الأوثان والملاحدة وضلال أهل الكتاب. والذين يجوزون الصراط هم المؤمنون الخلص والمؤمنون اللي خلطوا عمل صالح وعمل سيء، والمنافقون اللي ظاهرهم المنافق هم اللي يميزون بهذا، أولا في ورود الحوض من عدمه، وثانيا في الأنوار يعطون نور صادق المؤمنون وغيرهم يعطى نورا كاذب خادع مثل خداعهم، ثم الصراط يميزهم. هؤلاء هم الذين يجوزون الصراط، فيكون بهذه الطريقة. كل هذه أخبار، أخبار سمعية ما للعقل أهلية وهم كان في تصورها، تسمى سمعية وتلقات من الوحي بالتسليم والقبول لثبوتها، لثبوتها. هذه تفاصيل هذه العقيدة حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، جعلناك منها الجنة وأجارا من النار. ثم تفاضل أهل الجنة في الدرجات وأثر الشفاعة في هذا التفاضل أيضا، ومسوغات الشفعاء والغالبا الإحسان، أهل الإحسان في الدنيا من أهل الإيمان هم أهل الإحسان في الآخرة، أكملهم أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم النبيون، ثم بعدهم العلماء العاملون والشهداء وأهل الفضل وكذا وكذا. ثم تفاوت أهل النار في دركات النار، فعصاة أهل التوحيد في أعلى النار، ثم يليهم الكفار الذين هم على كفرهم وإعراضهم وعنادهم، والملاحدة أسفل منهم، ثم المنافقون في الدرك الأسفل من النار. هذه خلاصة ما أو إجمال بحوث العقيدة كلها تدور على هالنقاط. وهذا يعني أن الإنسان طالب العلم يحتاج إلى عناية بضبط هذه العقيدة من جهة أصولها الكلية وأصولها الفرعية، ومن جهة الضوابط لمنهاج أهل السنة والجماعة، القواعد والضوابط لمنهاج أهل السنة والجماعة. حتى إذا سمع يوما من الأيام خطيبا يخطب أو واعظا يعظ أو مدرسا يدرس أو متحدثا بوسيلة إعلامية أو بغير ذلك، أو قرأ كتابا، عرف هذا هل هو موافق لأهل السنة والجماعة في جملة أصولهم، أو مخالف لهم في أصل خطير، أو مخالف لهم في أصل يحتمل، فيقيم هذا بناء على علمه. إذا ما عنده علم العقيدة كيف يميز؟ يتبع كل ناحب ناعك ويضل بنفسه ويضل وهو يحسب أنه يحسن صنعه. ولهذا العلوم اليوم، العلوم الشرعية اللي تدرس اليوم في الجامعات وفروعها تنسب للشرع تكاد تكون ثلاثة، ما له رابع. الأول علم الاعتقاد، وهذا أهم العلوم لأنه يشتمل على الدلالة على القول والعمل، يجمع بين الاعتقاد والقول والعمل ضرورة يعني، ولأنه مأخوذ من أصول الشرع ومن أدلة الشرع المتواترة والآحاد والصحيحة والحسنة وأصول مقاصد الشريعة. فليكون عنده عناية بالعقيدة يكون عنده ضبط لدينه وثقة بدينه. وهذا اليوم ويمكن قبل اليوم بقرون يعتبر عند الناس درويش مسكين، هذا مسكين لأنه ما هو بعلم دنيوي، وأمر أكثر العوام ما يدركونه، وأهل الكلام معجبون بما هم عليه من الضلال، والملاحدة على اختلافهم ابتداء من الليبراليين ومن غيرهم ما يرون شيء أصلا. هذا يعني درويش مسكين ومنعزل، هذا واحد. العلم الثاني علم الحديث رواية ودراية، وهذا خصوصا علم الحديث رواية له نشوة له سكرة، ويجد من الناس إعجاب ويثنى عليه ترفع له الرؤوس، فهذا يكون عرضة للابتلاء بالغرور، وعرضة لنوع من ترك العمل بالعلم إلا إذا أن الله ثبته وهداه كذا وجعله على بصيرة من عقيدته، فهذا يعتبر علم صنعة علمية يعني، فهذا له يعني تقدير عند الناس عند أهل الإسلام يعني، وله شهرة وعلى خطر من الفتنة والإعجاب والغرور، قد يكون ما هو ضابط لعقيدته، ولذلك تجد محدثين منحرفين في العقائد وهم ملمين بالحديث رواية، وفيه ناس يعني يحرفون ويضعفون الحديث الصحيح بإيهام الناس، يفسرون الراوي المطعون فيه بأنه المعدل، وإذا صار لهم هوى، وإذا صار ما لهم هوى فسروا الراعي الراوي المعدل بأنه المطعون فيه، وفي معينة واضح هنا، وعندهم أنهم جهل في أصول عقائد مع أنهم يعنون بإثبات صحة الحديث وكذا وكذا، وعندهم تخصص والمان بقواعد التصحيح والتضعيف، واضح هذا. الثالث التاجر الدنيوي اللي هو المستشار الشرعي والمحامي، هذا يكون خصوصا إذا كان مستشار شرعي وملم بالقوانين والأنظمة، هذا عنده عيشة، وهذا هو اللي يحبونه الناس ويعظمونه، وهذا تاجر الدنيا، الله أعلم عندهم تجارة آخر ولا يتفوتوا للناس، فهمتوا هذا؟ فهذا هو الذي يشار إليه بالبنان، إذا كان متخصص بالفقه ومتخصص بالأنظمة ومتخصص بالقوانين الدولية التجارية وغيرها والتحكيم وغير ذلك، كل ما زاد تخصص كل ما ارتفع مقامه وصار درجة عالية عند الناس في الدنيا، واضح؟ هذا تاجر دنيا وحظه من الأمر الآخر حسب استقامته، الله يعينه وياهم، لكن فتنة كبيرة لأنه قد يسعى في إحقاق حق، وقد يسعى في تضعيف حق، قد يسعى في إبطال باطل، وقد يسعى في تقوية باطل، لأنه ملم وعنده كذا، وهذا يخشى عليه المنافق عليم اللسان، وهذا خطير جدا جدا خطير، أخطر شيء، لأنه وين حصل شيء من الدنيا قد تذهب آخرته كلها، قد يتحمل من الظلم ما لا قبل له به، خطير جدا يعني، سلاح ذو حدين، فلا بد تعرفون هذا، واضح؟ واضح. يصير الإنسان على علم ودراية مثل هالأمور ذي، ليش؟ لأن عمت بها البلوى، لأن عمت بها البلوى وصار لهذا سوق، الوحيد اللي ما له سوق لا من جهة الدنيا ولا من جهة العامة عامة الناس المسلمين هو اللي يعني معناه بعقيدة السلف الصالح منهاج السنة والجماعة، وهو أسعد الناس إذا وفقه الله الإخلاص، ثم بعده المعني بالحديث، ثم بعده وهو أخطر شيء المعني بالفقه، خصوصا إذا كان له دراية بالقوانين الدولية وأمور التحكيم والأنظمة، هذه هي الخطر، لأن مزلة أقدام ومظلة أفهام، وقد يحمل على المعصية على علم والظلم هو على علم، مثل القاضي اللي إما أن يحكم بغير الحق لجهله أو يحكم ما علمه لهوى في نفسه، صاروا هؤلاء طلاب العلم مثل أنواع القضاة ثلاثة، ها؟ قاضي في الجنة وقاضيان في النار، قاضي في النار مخلد وقاضي في النار ما هو مخلد. وقد يكون أيضا ما هو مخلد القاضي الثاني وإن كان ظالما، لكن قد يطول لبثه في النار إن لم يعفو الله عنه ويتوب. ها فهمت؟ اقرأ. في تسبيح الملائكة ورد أنه يقول سبحان الله وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هل يقول ذلك؟ هم يسبحون بما اصطفى الله لما كده، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي من القرآن. سمعت أحد العلماء يقول أن تسبيح الملائكة سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أن يظهر والله أعلم أن يسبحون الله بأنواع التسبيح، لكن إنهم لهم مزيد عناية بشيء. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأهل بدل من الفرقة بالكسر، ويجوز فيها الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم، وبالنصب على إضمار فعل تقدير، وبالنصب على إضمار فعل تقدير أعني أهل السنة. قال الشيخ: لمن اعترض نعته لأهل السنة بأنهم الفرقة الناجية، وزعم أنه إذا كان هذا قول الفرقة الناجية خرج عن ذلك من لم يقل ذلك من المتكلمين. قال الشيخ: فقلت لهم: ليس كل من خالفني في شيء من هذا يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطاياه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة مثل هذا المحامين وغيرهم على هذا التقدير، قال بمقتضى علمه، والذي قال خالف الحق وهو يعلم، واللي كذا تأول نفس الشيء. نعم. حسن الله لي. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة لا يجب أن يدخل فيها المتأول والتائب وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى، بل موجب ذلك أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا. بل موجب ذلك. نعم. الله لي. بل موجب ذلك أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال: من صمت نجا. انتهى. والسنة لغة الطريقة المجعولة ليقتدى بها. قال لبيد: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. والسنة شرعا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراراته، وأهلها هم المتبعون لها المعتنون بدراستها وفهمها، المحكمون لها، ونسبوا إليها لتمسكهم بها وانتسابهم إليها دون الطرق الأخرى. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا على الحق، اجتمعوا على الولاية. نعم. أحسن الله لي. ولزموا جماعة المسلمين. نعم. أحسن الله لي. وقد تكاثرت الأدلة على لزوم الجماعة، فروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن يد الله مع الجماعة، وأن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: عليكم بالجماعة، إن الله لم يجمع أمتي إلا على الهدى. وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. قال السفاريني رحمه الله: علم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المختفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق، ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. نعم، أهل الحديث يعني هم اللي أسعد الناس بالحق في الجملة. نعم. أحسن الله لي. وقال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعد ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه يعني قال اسلك السبيل، اسلك سبيلهم، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا تستوحش من قلة السالكين، لأن سلفك الصالح مضى أنت على الأثر، ولا تغتر بكثرة الهالكين، فإن أكثر الناس على الضلال، وتطع أكثر الناس يضلوك عن سبيلنا، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وما من كثير من الله إلا هم يشكون، وقليل من عبادي يشكون. المهم أنك ضع قدميك على الطريق ومستعينا بالله مستهديا به، لا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين، فالركب أمامك. نعم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال السنة هو الذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، وهم أقل الناس فما بقي الذين لم يثابوا مع أهل الإفراط فيما بقي. وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم. يعني أهل الإتراف اللي هم الترف، اللي هم أعداء الرسل، أعداء الرسل والنبي عليه الصلاة والسلام، هم أهل الترف، قال مترفوها إن بما رسلتم به كافرون، هم الذين عارضوهم وعاندوهم وقتلوهم وكذا وكذا. والثاني الصنف الثاني اللي هم أهل إيش؟ اقرأ لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعتهم، البدع لأنهم يتظاهروا بالزهد، تظاهروا بالزهد وتظاهروا بالعبادة وتظاهروا بطلب الحق وهم كاذبون، فلا تغتر بهؤلاء أيضا، لأن هؤلاء أحد أخذ عن المجوس، واحد أخذ عن اليهود، واحد أخذ عن النصارى، واحد جمع بين هؤلاء كلهم، وهو كله مكر لفتنة الناس، صرف الناس عن الحق، وطائفة منهم جاهلة مغرورة، لكن لا تغتر بهؤلاء، كل هؤلاء لا تغتر به. هم أول ما بدأ التشيع الذي وضع أصوله عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو الذي وضع أصول مذهب الخوارج، لأنه جعل من التشيع وسيلة للخروج، ثم أدخلت فيه حقد ضغينة المجوسية لإطفاء أهل الإسلام بيت نارهم، تكونت زنادقة اللي وجدت في آخر الدولة الأموية، ونتجت من بعضها دعوتها الدولة العباسية، وكادت أنها تنحرف بالإسلام وأهله، حتى قيض الله عز وجل أبا جعفر المنصور رحمه الله، وكان من أهل الحديث، وكان قرينا للإمام مالك رحمه الله، فهو الذي أعاد الدولة إلى نصابها، وأسس فرقة مكافحة الزنادقة، استمرت هذه الفرقة إلى عهد المأمون، هو الذي عطلها، وبعد ذلك حصل الضلال والفتنة والشر. والتشيع الصوفية خرجت من عباءة التشيع، لكنها مالت عن العمل السياسي وكذا كذا إلى العمل التعبد والزهد، وأخذت من النصارى أكثر ما أخذت من النصارى وغيرهم والبوذية وغيرهم، كل هؤلاء طلاب ملك فراعنة الشيعة اللي آخرهم هذه دولة إيران، هؤلاء ملوك فراعنة ضد الحق وأهل الحق وملاحدة وزنادقة، والثانية الصوفية أخذت طريق النصرانية الضالة، والكل استفاد من مكر اليهود وحيل اليهود. هذا ثالوث خطير جدا يعني، تكونت منه الدعوات. ولهذا أنا قلت في عدة دروس أنه إذا جاء جهد ضد الحق، محاربة للحق ولقيادة الحق الشرعية، فابحث عن إيران والإخوان، هؤلاء سياسي. وإذا جاءت معارضة الحق دينيا، فابحث عن الصوفية الضالة التي لا تعرف أين ربها، لا في العلو ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا وراء ولا شيء، بل هي عمية عمية عن الحق، وعقيدتهم أطفئ مصباح عقلك واعتقد. هؤلاء هم أهل وحدة الوجود، يرون أن الكون مظهر لله جل وعلا بكل أجناسه، وبعضهم يرون حلول الله تعالى في بعض الخلق، فهم بين حلولية واتحادية. وعامة المسلمين مفتونون ومخدوعون بهؤلاء. أحد انتبع عداوة مذهب السلف الصالح سياسة مع الديانة وهم إيران والإخوان، وأحد يعادي مذهب السلف الصالح ديانة وعمى وهم الصوفية الحلولية والاتحادية. والكل يخرجون الناس إلى الإلحاد، نهاية الإلحاد كل الطائفتين. ولهذا تجد إيران والإخوان تجدهم إسلامية في الظاهر وملاحدة في الباطن، ما يخالفون الملاحدة والكفار في شيء. فالذين يعادون الدولة هذه اليوم هم هالصنفين، وهم اللي ينشئون الفرق الجماعات المنحرفة في طول العالم الإسلامي وعرضه. إن كان التوجه سياسي فهم فروع الإيران والإخوان، وإن كان التوجه ديني محض فهم فروع للصوفية. هؤلاء يعادون الدولة سياسة، وهؤلاء يعادون الدولة ديانة، وكلهم يجتمعون على عداوة الحق وأهله. فلا بد يفهم هذا حتى لا تخدعون. هم أهل الميليشيات، والإيران والإخوان هم أهل الميليشيات والجماعات المسلحة والتكفير والتهجير وغير ذلك، وهم الذين استحلوا حرمات المسلمين، سبوا نساء المسلمين وسبوا وأخذوا أموالهم ودمروا خيراتهم وأشمتوا بالإسلام الكفار وصدوا الكفار عن الدخول في الإسلام، أعظم ضرر أشد وأعنف من أهل التصوف. لا بد تفهمون هذا. أجل يكون يتخذ ديانة أنه يقتل أباه وأمه، سمعتم أنتم بالأخبار وشون، ويفجر المساجد ويفجر الدوائر الشرعية ويفجر المصانع ويفجر كذا كذا، خراب فساد خراب كل وجوه الفساد، وتبرير باطل ووجه بارد. وهم أصلا هم صيد لها أعداء الإسلام، هم اللي صنعوهم، هم اللي دربوهم، هم اللي مكنوهم، هم اللي دعموهم بالأسلحة والخطط وغير ذلك. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولا مع أهل الواجب على عامة المسلمين وشباب المسلمين أن يعتبروا بما جرى من الحوادث في آخر القرن الماضي وأول هذا القرن، وأنها كيد للإسلام مبطن، وأنها مكر غرور، وأنها جهل وضلال، ويبحثوا عن الدين الحق الصحيح بأدلته، ولن يجدوه إلا عند أهل السنة والجماعة، لن يجدوه أبدا إلا عند أهل السنة والجماعة. والحمد لله الآن وجدت وسائل التواصل والاتصال، وزالت الحواجز التي كانت تمنع الحق فيما مضى، صار الحق يصل إلى الناس ويجدوا من طلبه بيسر الحمد لله، ويأخذ العلم عن أهله. وجعل الله لأهل السنة أعلام معروفون بأسمائهم وأشخاصهم وكلامهم كل شيء، ويحذرون من أهل التكفير والتفجير وأهل كذا وأهل الغموض والتأويل الباطل والبدع المحدثة والأعياد والمناسبات الدينية اللي ما أنزل الله من سلطان، كعيد المولد وعيد الهجرة وعيد ليلة القدر ليلة الإسراء والمعراج وعيد ليلة القدر وغير ذلك، بدع ما أنزل الله بها من سلطان تضاف إلى الدين ويظل بها الناس، تكون فرصة لعرض البدع والمؤلفات البدعية والأناشيد البدعية والأفكار البدعية وغير ذلك. هذه غالبا من طريقة التصوف، وأما الفرص ما عندهم إلا تجديد الضغائن والأحقاد بتحريف التاريخ الإسلامي والكذب على أمة السلف ودول الحق في الإسلام ولو كانت فاسقة. فهم الآن أعدى عدو لهم بعد الصحابة رضي الله عنهم الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، دولتهم دولة بني أمية، ثم بعدهم هذه الدولة السعودية، أعدى عدو لإيران والإخوان. ولا تجر أحد منهم في الطعن بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لهم الشيعة والإخوان. كل مريد الحق الكفار جميع دياناتهم يجب عليهم أن يفكروا في نجاتهم بعد الموت. الموت حق لا بد منهم، يعلمون هذا، لكن ما بعد الموت يجهلونهم، أكثرهم يجهل، وأكثرهم يظن أنه لو قدر فهو مثل الحياة، مثل ما فضلوا في الدنيا في الحياة يفضلوا في الآخرة. فهم ضالوا، والآخرون أهل الأهوى والبدع، هؤلاء هم اللي ضلوا عن علم وعن عمل وعن تقليد أعمى وعصبية للباطل وعداوة للحق شخصية. يجب على أتباعهم من الأجيال الجديدة أن تتبصر في الحق وتقدح فيهم، لأنهم ليسوا على شيء، لا ليسوا على شيء أبدا، وهم تابع للكفار في أمر الدنيا، تابع للكفار، وفي أمر الدين ضالون مضلون باسم الإسلام. يجب الناس تنورون ويفكرون جديا وينظرون هذا القرآن، يأخذون تفسيره الموثوق، وهذه شعائر الملة، هذه مناسك الحج معلنة، وهذا الأذان معلن، وهذه صلاة المسلمين معلنة، وهذه دروس أهل السنة معلنة، وهذا كله معلن. من أراد الحق يجده، من أعرض وعمي عن الحق فهو الذي يمشي في الظلام لا يدري أي في أي حفرة يهلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا مع أهل البدع في بدعتهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك كونوا. انتهى. سادسا: الأركان الستة وكيفية الإيمان بها. أولا: الركن الأول الإيمان بالله، وهو الاعتقاد الجازم. هذا ذكرناه مختصرا وإجمالا، والشيخ يبي فصل إن شاء الله، فكف عندها سم التوحيد. نعم. الحمد لله رب العالمين،

كل هذه توهمات وتوجيه سعي في توجيه الناس إلى عبادة الخلق صرفهم عن الخالق عن علم أو قصد وعن جهل، حتى إنهم يعظمون العيون الجارية ويعظمون المغارات ويعظمون القباب، يكون هذه تسكنها الأرواح الطيبة، فإذا أكرمناها وأكرمنا من يقصدها إذا ذهبت الأرواح إلى ربها تشفع لنا، يفترضون من أنفسهم، لكن ما لهم برهان، ما لهم سند. والذين عبدوا الأحجار وغيرهم قالوا هذه مخلوقات غير مكلفة فيما عصت الله عز وجل بزعمهم، ويحطمون أنفسهم، يقول حنا ظالمون لأنفسنا، ما يصلح أن نسأل الله الحاجات لأن ما نستحق المعصيتنا. طيب توبوا إلى الله عز وجل وحدوه حتى يلطف بكم، لكن كونكم تضربون وساط تفترضون أنتم هذا عين العمى والضلال. يقول نحن عاصون لسنا أهلا أن نسأل الله مواجهة وبغير واسطة، لا بد أن نتخذ وسطاء. من هم الوسطاء؟ إما أن يسمونهم من أعيان الأموات والغائبين، أو يزعمون أن أماكنهم مباركة، أو أن الأماكن تمر بها الأرواح الطيبة بزعمهم. كل هذه مسوغات هم اخترعوها ولا لها سند أصلا، كل كلامه في هذا جنون، جنون وهستيريا، ما ينبغي لعاقل أن يتبعهم على هذا أصلا. وإذا قالوا إن هؤلاء عباد لله صالحون، من ضمن لكم أنهم توسطون لكم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف المرسلين والنبيين وعباد الله الصالحين، يقول لخاصته أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا قد أبلغتكم. والله تعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا طمع لكم في الشفاعة إلا بإذن من الله عز وجل، والله لا يأذن لأحد أن يشفع في مشرك خلا أبي طالب في تخفيف العذاب عنه بس. تعارض النصوص الشرع بخرافاتكم وبدعكم واختراعات أسلافكم الضالين، أو تعبدون غير الله بالظن أو بالتقليد الأعمى، أنتم وإياهم إن لقيتم الله بهذا ولم تتوبوا فأنتم حصب جهنم، أنتم لها واردون. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أصابه البلاء في أحد وفي غيره، شج رأسه، كسرت رباعيته، وألقي في حفرة، وأوشي أنه مات قتل، ما ملك من أمر شيء. فكيف يدعى وهو يقول لا أغني عنكم من الله شيء؟ ما دفع عن نفسه حتى يدفع عن غيره. ولما أراد الشفاعة والاستغفار لعمه أبي طالب ولأمه، أنزل الله تعالى ما كان النبي ولا من يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربا بعدما تبين من أصحاب الجحيم. أتظنون أنه يمنع من الشفاعة لأبي طالب ولأمه ويشفع فيكم وأنتم مشركون محادون لله ورسوله بالظن والاختراع والكفر والحيل والمكر والتقليد الأعمى؟ لا لا وكلا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا على أقوام آذوه لدعوته وحاولوا يصرفوا الناس عنه ودعا عليهم باللعن. قال الله تعالى ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب على من شاء وعذب من شاء، وأسلم الذين تابوا وحسن إسلامهم وأبلوا في الإسلام بل عن حسن. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب. ثم أنت تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمالة من عند نفسك، تقول إذا دعوت يشفع لي، هذا من عند نفسك، هذا جنون منك. يشفع لك وأنت مشرك تدعوه من دون الله، تترك الله عز وجل الذي يدعوك إلى عبادة ادعوني أستجب لكم وأرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل عبادته، وتطلب أن أحد يشفع لك وأنت كافر بعبادة الله وداعي لغير الله مشرك بالله؟ كل هذا خيالات وجنون وضلال. وهذا كله أدلة على بطلان الشرك، وأن أهل الشرك ما لهم سند صحيح ولا شبهة حقيقية، يعني ما لهم شبهة حقيقية، لا كل شبهة مدعى، لأنها مردودة، الشبهة مردودة بنص التنزيل الوحي وبنص بيان النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام أئمة السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم بإحسان. ما في شبهة لتبرير الشرك إلا مردود عليها ولا واحدة، ولا فيه جديدة إلا وأصلها قديم، قد تكون مأخوذة من أصلين أو ثلاثة من الشبهات القديمة المردودة. افهموا هذا أنتم. فالسلف كفون المؤونة رحمه الله رضي الله عنه، ردوا الشبه وفندوا الضلالات وأقاموا حجج الله عز وجل على البرية وأوضحوا طريق التوحيد والاستقامة ونبهوا حذروا من طريق الشرك والغواية. ما عليك إلا أن تتعلم وتتبع للسلف، بس كفيت المؤونة. نعم أحسن الله عليكم. قلتم أحسن الله عليكم في الفوائد. الفائدة الأولى، يعني أنت يا أيها المشرك لتذهب إلى قبر ميت تريد يشفع لك، لو كان له قدرة رجع إلى أهله يتفقد أحوالهم ويواسيهم عند مصيبة، ولا يهنيهم عند ساعة أمر، ولا كذا ولا كذا وحصول شيء من الدنيا أو غير ذلك، لكن راح ولا رجع لأنه مو على هواه، فكيف يشفع لك وهو مو على هواه؟ ما في شفاعة إلا بعد استئذان، والله لا يأذن إلا لأهل توحيده وطاعته أن يشفعوا، ولا يأذن لهم أن يشفعوا لمشرك. خلأ أبي طالب في تخفيف العذاب عنه لا في إخراجه من النار لشركه. نعم أحسن الله. قلتم أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى، أراد الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان بطلان ما عليه المشركون من عبادة غير الله من الأحياء أو الأموات أو الجمادات ونحوهم ممن لا يسمعون ولا يجيبون، فهم مخلوقون لا يخلقون، فقراء لا يملكون حتى القطمير، عاجزون فلا ينتصرون ولا ينصرون، ويكفرون بعبادة من عبدهم، يعني يتبرؤون من عبادة من عبدهم يوم القيامة، صالحهم وطالحهم، يتبرأ الذين اتبعوا من يتبع وراءوا العذاب وتقطعت من الأسباب. نعم أحسن الله عليكم. ويكفرون بعبادة من عبدهم يوم يحشرون، فمن كان هذا شأنه فليس له من كمال الإلهية شيء، ولا يستحقون من العبادة شيئا. وفي ذلك أبلغ الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ونحوهم من دون الله. الفائدة الثانية، أكبر براهين التوحيد أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير والكمال في الذات والأسماء والصفات من كل وجه وبكل اعتبار، ومن هذا شأنه فهو المستحق أن يؤله وحده لا شريك له، وتخلص له العبادة بجميع أنواعه. تخلص له العبادة. أحسن الله. وتخلص له العبادة بجميع أنواعها. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الفائدة الثالثة: مما يبين بطلان الشرك بالصالحين الذين دعاهم الخرافيون من دون الله أنهم خلق لله تعالى، وهم إما غائبون كالملائكة وإما أموات كالأنبياء والصالحين أو جمادات كالأحجار ونحوها من الأوثان التي لا تسمع ولا تعقل، فهم لا يحققون مقصود من عبدهم، فلا يملكون من قطمير، ولا يسمعون الداعي ولو سمعوا ما استجابوا له، ويوم القيامة يتبرأ عقلاؤهم من المشركين، فتبين بذلك ضلال المشركين وخسرانهم يوم الدين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الفائدة الرابعة: لا بد أن يكون المدعو المقصود لقضاء الحاجة وتنفيس الكربة مالكا للمطلوب وسامعا للدعاء وقادرا على الاستجابة، والمدعوون من دون الله من جميع الخلق قد عدموا هذه الأشياء كلها، فهم إما أموات كالنبيين والصالحين أو غائبون كالملائكة أو عاجزون كالأوثان والأصنام وغيرها من الجمادات، ومن هذه حاله فهو عاجز عن تحقيق المطلوب، فبطلت دعوتهم والتعلق عليهم من دون الله. الفائدة الخامسة: من دعا غير الله يسأله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك، وذلك بنص التنزيل. قال تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله تعالى دعوة غيره شركا، وهو الشرك الأكبر المحبط للعمل المؤيس لمن مات عليه من رحمة الله عز وجل، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الفائدة السادسة: كاد إبليس اللعين لبعض الناس فزين لهم الشرك في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين وتعظيمهم والتعلق عليهم والتبرك بهم. والتعلق عليهم والتبرك بهم ودعائهم من دون الله، وأظهر لهم التوحيد في قالب بغض النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصهم، وما شعروا أنهم قد تنقصوا الخالق جل وعلا بأن جعلوا له عدلا وشريكا من خلقه سووه به فيما هو من خصائصه. الفائدة السابعة: من أعظم حجج التوحيد وبراهينه: الأول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن المتفرد بالخلق والملك والتدبير والمتفرد بالكمال المطلق من كل وجه وبكل اعتبار هو الإله الحق الذي ينبغي أن يقصد بالحاجة ويعبد بالحق ولا يشرك به، فلا يستحق العبادة أحد سواه. الثاني: وأيضا فإن معرفة أوصاف الخلق من الفقر والعجز والموت وغير ذلك من صفات النقص التي يشترك فيها الخلق أدلة على بطلان الشرك ووجوب توحيد الله تعالى بجميع أنواعه، فإن الله تعالى هو الخالق لكل مخلوق والرازق لكل مرزوق والمدبر لجميع الأمور الذي بيده الملك كله، وإليه يرجع الأمر كله، وإليه تتوجه الخلائق بجميع الحوائج، فلا يصح لا عقلا ولا شرعا ولا فطرة أن يجعل له شريك من خلقه، فإن ذلك هضم لحقه. الثالث: ومما يبين بطلان التعلق بالصالحين وخسران المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف من تعلق به عباد القبور شج يوم أحد وكسرت رباعيته إلى آخره، فإذا كان أفضل الخلق وخليل الحق وسيد المرسلين لم يدفع عن نفسه ولا عن أصحابه فغيره من باب أولى، فدل على أن الصالحين لا يدعون مع الله ولا يجعلون شركاء له، فتبين بذلك بطلان الشرك. الرابع: ومما يبين بطلان الشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بين ظهراني أصحابه دعا على صناديد قريش ممن آذوه وآذوا أصحابه كالحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، ويؤمن على دعائه سادات المهاجرين والأنصار، فلم تقبل دعوته عليهم ولم يستجب له فيهم، بل أنزل في ذلك قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر ولا يملك من الله شيئا. وإذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. الخامس: ومن أدلة توحيد الحق وبطلان التعلق بالخلق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من آذوه وعذبوا أصحابه، وخلفه سادات المهاجرين والأنصار يؤمنون على دعائه في الصلاة بعد الرفع من الركوع، ومع ذلك لم يستجب الله لهم لما له من الحكمة، ومن ذلك علمه بأن هؤلاء الذين يدعون عليهم سيهتدون، وفي ذلك أبلغ العبر والعظات، وأن الأنبياء والصالحين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، وأنهم لا يدعون من دون الله ولا يجعلون شركاء له. السادس: وكذلك مما يبين بطلان الشرك وقصد التوحيد من دون الله أو معه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لعشيرته الأقربين وأهل بيته المكرمين بقوله: اشتروا لأنفسكم لا أغني عن أنفسكم، ما في لا اشتروا أنفسكم. أحسن الله عليكم. وكذلك مما يبين بطلان الشرك وقصد الصالحين من دون الله أو معه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لعشيرته الأقربين وأهل بيته المكرمين بقوله: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. السابع: وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، دفع لما عسى أن يتوهمه بعض الناس من التعلق به صلى الله عليه وسلم وأنه قد يغني عنهم بشفاعته، فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه عذاب ربه لو عصى، كما قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فكيف يظن أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا أو يدفع عنه عذاب الله أو أن يشفع بدون استئذان أو أن يستأذن في الشفاعة لمشرك؟ هذا كله محال، ولكن أهل الشرك هلكا في أودية الضلال. انتهى الباب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولأهلينا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل أمر. ثم أمر بالرجل فأخرج. قلت موفقكم الله تعالى: العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات، ولا يقدر قدره إلا الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان، يخفض ويرفع. اتفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. رواه البخاري. وجاء في الحديث الصحيح في صفة الكرسي الذي أخبر الله تعالى عنه أنه وسع السماوات والأرض، وأنه بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت بين ظهري فلاة، والفلاة الأرض الواسعة التي تكون مرعى لأنعام الناس. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. قلت موفقكم الله تعالى، يعني هذه هذا البحث في تقرير علو الله عز وجل وفوقيته، معنى الاستواء على العرش والارتفاع والصعود والعلو والفوقية. ولذلك أضافه الله جل وعلا إليه ثم استوى على العرش، فهذا دليل على علو الله جل وعلا من جهة، وإثبات لفعل الله تعالى من جهة أخرى، لأن الاستواء فعل فعله هو سبحانه وتعالى. فالعلو والفوقية صفات ذات، والاستواء صفة فعل. نعم. والأهل السنة والجماعة جمعوا أدلة كثيرة على علو الله فوقيته، أكثر من 7 أنواع، كل نوع جملة أدلة، حتى قيل إنها جاوزت 1000 دليل، وهذه لم تقنع الجهمية وأضرابهم، فلم يثبتوا علو الله جل وعلا. ومنهم الأشعرية يقولون كان ولا مكان وهو على مكان، ولا يدرون أين ربهم، أين ربهم جل وعلا. كيف هذا يكون إمام في الدين وهو لا يدري أين ربه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للجاري: أين الله؟ تقول: في السماء. ويقول: اعتقها فإنها مؤمنة وأم المؤمنين. زينب بنت جحش تقسم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تفتخر تقول لبقية أمهات المؤمنين: زوجكن أهاليكن، وأنا زوجني ربي من فوق 7 سماوات. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويكره على هذا. فألف دليل وزيادة ما أقنعت هؤلاء، فيا ويحهم، يردون إخبار الله تعالى عن نفسه وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ويزعمون زعما من عند أنفسهم كان ولا مكان وهو على مكان. والعجماوات البهائم إذا أعسرتها الولادة أو آلمها المرض ترفع رأسها للسماء تنتظر المدد من الله عز وجل أن يلطف بها ويفرج لها. فتبا لمن كانت العجماوات أفقه منه وأعلم بالله. وما من داع مخلص لله تعالى يرفع يديه يدعو الله جل وعلا إلا وجد من نفسه ضرورة أن يتوجه إلى السماء. ويكفي إخبار الله عز وجل بصعود الأشياء إليه ونزولها من عنده وتصريحه باستوائه على عرشه وأن عرشه فوق مخلوقاته إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله عليك. قلت موفقكم الله تعالى: الكلام من صفات الله الكريمة العظيمة الدالة على كماله وجلاله، وهو قديم النوع متجدد أو حادث أو متجدد الآحاد. صحح. مكتوب يا شيخ متجدد أو حادث الآحاد. إيه متجدد أو حادث الآحاد. طيب ما في، لأن الله عز وجل يدبر ملكه بالكلام، ما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. واضح. ويأمر ملائكته أو رؤساء الملائكة بما يأمرهم فيما يتعلق بملكوته وعباده، فهو متجدد الأحد، يعني قديم النوع متجدد الأحد. فمن حيث أن الله تعالى متكلم فالكلام صفة ذات، يتكلم بما شاء. ومن حيث آحاد الكلام وأوقاته، من يوجه إليه، مضمون الكلام وغير ذلك، متجدد. ويكفي أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام قال له: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم وانظر ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ولدك من بعدك. فذهب إليهم وقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا كلام. وكلام الله تعالى قبل هذا مع الملائكة في شأن خلق آدم هذا كلام. ويوم القيامة يقول الله تعالى لآدم عليه السلام: ابعث بعث النار من ذريتك أجر الله ويكم النار. فيقول: يا ربي من كم؟ فيقول: من كل 1999 النار واحد من الجنة. هذا كلام يوم القيامة. وما أوحى الله تعالى به إلى رسله كلام. هذه آحاد الكلام التي تتجدد في كل وقت وفي كل مع كل من يكلم الله عز وجل وفي كل شأن يتكلم فيه. هذه دليل على أن الكلام كما أنه صفة ذات فهو صفة فعل، فهو من حيث قدمه وثبوته صفة ذات، ومن حيث تجدده وآحاده صفة فعل، لأن الصفات أنواع، منها صفات ذاتية خبرية، ومنها ما ورد به النصوص من إثبات الوجه لله عز وجل، وإثبات العين، وإثبات الأصبع، وإثبات الكف، وإثبات القدم، وإثبات الساق. كل هذه الصفات الخبرية تسمى صفات ذات. وصفات فعل مثل هذا، مثل الكلام ومثل الرزق ونحو الخلق، اللي هو قديم النوع متجدد الأحد، اللي يقال عنها أنها ذاتية فعلية. والغنى والقوة والعزة والعلو اللي هي دائمة صفات ذات، نفس الشيء. وكل هذه الأنواع ثابتة بأدلتها من القرآن العظيم والسنة النبوية الصريحة والصحيحة وإجماع السلف. لكن أهل الأهواء ردوا هذا، فردوا القرآن العظيم بقوله: من هذا ظاهره التمثيل والتمثيل كفر فهو غير مراد، وهكذا الأحاديث المتواترة. وردوا أحاديث الآحاد بقولهم إنها لا تثبت بها عقيدة ظنية الثبوت ظنية الدلالة، وردوا إجماع السلف بقولهم إن الصحابة رضي الله عنهم ما أعطوا النصوص حقها من العناية، لأنهم في حال شدة وغربة وجهاد ما تفرغوا حتى يتأملوا النصوص، فردوا هذه الأدلة الإجمالية القطعية بزبالة الأذهان نحاسة الأفكار. وهذا دليل على عمل بصيرة وعلى شدة الضلال والحيرة، ومن هذه حاله فلا يحسد على ما هو عليه، بل يحمد الله عز وجل على العافية ما هو فيه. افهموا هذا. نعم. قلتم وفقكم الله تعالى: وهو قديم النوع متجدد أو حادث الأحاد، فهو من الصفات الذاتية الفعلية على النحو التالي: أولا، من حيث تعلقها وقيامها بالرب سبحانه واتصافه بها فهو من الصفات الذاتية. ثانيا، ومن حيث تعلقها بقدرة الله ومشيئته فهو من الصفات الفعلية، فإذا كان من المعلوم أن الله تعالى لم يزل ولا يزال كامل القدرة نافذ المشيئة، علم أنه سبحانه لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء إذا شاء كيف شاء. ولأن الكلام من أعظم صفات الكمال التي يستحيل نفيه عن الله تعالى، وكلماته غير متناهية فلا تفنى ولا تبيد. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فلم يقدر الله تعالى حق قدره من زعم أن كلامه مخلوق من جملة المخلوقات التي تنتهي، وتصور هذا القول كاف في رده والقناعة ببطلانه. حتى أن بعض المجانين، واحد مجنون دخل على المأمون قال له: يا أمير المؤمنين، أحسن الله عزاءكم في القرآن العظيم، كيف تصلون رمضان هذا العام لو مات القرآن؟ ساقه الله عز وجل ليبين ضلال المأمون وهو مجنون هذا. نعم. فهو تعالى متكلم إذا شاء كيف شاء بما شاء، ولم يزل ولا يزال بصفة الكلام معروفا وموصوفا. وكلامه تعالى من صفاته الذاتية الفعلية، فهو غير مخلوق كسائر صفات أفعاله. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فعبر سبحانه بالمصدر الدال على الحقيقة لنفي توهم المجاز. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ذلك لأن أمره كلام ونهيه كلام ونهيه كلام وعطاءه كلام ومنعه كلام وخلقه كلام وإفناءه كلام، فمتعلقات الكلام عامة عظيمة وكثيرة. يتكلم تعالى بما يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وقد أخبر تعالى عن ذلك وأبدى وأعاد. ويتكلم بما يتعلق بجميع مخلوقاته بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، وكلماته كلها حق وعدل وصدق، فإنه تعالى يقول الحق صدقا في الأخبار، ومن أصدق من الله قيلا، وعدلا في الأحكام والأوامر والنواهي، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الله ليلة الإسراء والمعراج، حيث قال تعالى: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل قول لدي. نعم. السلام عليكم. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه.